السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل للحظة كده انك قاعد في اوضتك، الدنيا ليل، الهدوء حواليك من كل مكان، بس دماغك مش راضية تفصل. دوشة افكار، قلق من بكرة، توتر متراكم طول اليوم، وفجأة بلمسة واحدة على شاشة موبايلك تدخل في عالم تاني خالص. عالم في حد بيوشوشك في ودنك، صوت خربشة ناعمة على الخشب، حد بيعمل حركات بطيئة ورتيبة قدام عينيك، وساعتها يبدأ يحصل لك حاجة غريبة. رعشة خفيفة بتبدأ من دماغك وبتنزل ببطء وتمشي على عمودك الفقري وتنتشر على أكتافك وظهرك. إحساس بالهدوء بيخلي جفونك تتقل ونبضك يهدى وكأنك انفصلت عن الواقع. والأصوات دي في منها كتير، صوت تقليب صفحات كتاب، صوت نقطة مية نازلة من الحنفية بشكل رتيب، صوت النار وهي بتاكل في الخشب، وغيرهم كتير. والحاجة المشتركة بين الأصوات دي كلها إنهم بيدخلوا تحت مسمى الـ ASMR، نوع من الأصوات منتشر دلوقتي في فيديوهات على الإنترنت بتجيب مشاهدات بعشرات الملايين. فيا ترى إيه حكاية الأصوات دي وليه انتشرت بالشكل الكبير ده في السنين الأخيرة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم القصة محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية قبل ما يبقى فيه أصلا مصطلح اسمه ASMR. الموضوع بدأ كتجارب متناثرة لناس ما يعرفوش بعض وما يعرفوش هم حاسين بإيه بالظبط، هي بس مجرد رعشة لذيذة جوا دماغك. وناس كتير كانوا فاكرين إن هم الوحيدين في العالم اللي عندهم الماس الكهربائي اللطيف ده، ودي حاجة كانت بتحصل للناس في يومها العادي، مش حاجة مميزة إطلاقا. زي لما كنت تروح عند الحلاق يقصلك شعرك، ما كانت الحلاقة لما تتحط على الدماغ وتقرب من الودن، الاهتزازات بتاعتها كانت بتعمل شعور ممتع ولطيف، أو حتى صوت المقص وهو بيقص الشعر تشك تشك. وطبعا الموضوع ما كانش عند الحلاق وبس، في عشرات إن لم يكن مئات الأصوات التانية، صوت فرقعة البابلز البلاستيك بتاعت التغليف، حد ماشي على ورق شجر، صوت قرمشة الأكل بالنسبة لبعض الناس، أو حد بيتكلم بهدوء ووشوشة ونبرة هادية. الأصوات دي كلها لما نركز عليها ونعمل زوم كده هنلاقي إنها بتعمل إحساس بالراحة والمتعة. والموضوع مش متوقف على الأصوات، في مؤثرات بصرية هي كمان بتؤدي نفس الغرض، زي إن حد يكون بيقطع خضار بسكينة حادة جدا وبشكل احترافي، حد بيرسم وبيحرك الفرشة بهدوء على اللوحة. ونفس الموضوع مع المحركات الحسية، زي إن حد يكون بيحرك إيده ببطء على سجادة ناعمة جدا، أو حد بيعمل فخار طري بإيديه. ويا سلام بقى لو مزيج بين كل دول مع بعضهم، مؤثرات صوتية مع بصرية مع حسية. كل ما المؤثرات كترت كل ما التجربة بقت أحلى. ولحد دلوقتي الموضوع كان عادي جدا، مجرد لحظات عابرة بنحس فيها بمتعة في مواقف روتينية من غير ما نعرف سببها. بس الكلام ده كان لحد 2007. سنة 2007 بدأ مجموعة من الناس يكتبوا في مواقع ومنتديات على الانترنت ويشاركوا تجاربهم اللي بيحسوا فيها بشعور غريب لما يسمعوا الأصوات دي. واحد يقول أنا ببسط قوي لما بسمع صوت حد بيخبط على الخشب بدوافره، واحد يقول أنا بحب أسمع صوت حد بيهمس أو يتنفس، وغيرهم كتير. ووصفوا الشعور اللي بيحسوا بيه ده إنه حاجة أشبه بقشعريرة خفيفة وممتعة، أو تنميل لذيذ بيبدأ من الدماغ وبعد كده بينتشر في الظهر والرقبة والدرعين، وإن الموضوع ده بيخليهم يحسوا بالاسترخاء والهدوء. وكانت المفاجأة إن المنتديات اتملت وقتها بآلاف التعليقات اللي بيأكدوا نفس الكلام، قالوا أيوة إحنا كمان بيحصل لنا كده. وفضلت الظاهرة منتشرة على الإنترنت بدون اسم. لكن نقطة التحول الحقيقية حصلت في 2010. في السنة دي ظهرت جينيفر ألين، استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية، وقررت إنها تنهي حالة العشوائية المرتبطة بالظاهرة دي، وصاغت مصطلح Autonomous Sensory Meridian Response اللي هي اختصارا ASMR، واللي معناها استجابة القنوات الحسية الذاتية. والاسم ده كان بمثابة شهادة ميلاد للذاكرة، وعملت جروب على فيسبوك علشان تناقش فيه الظاهرة مع الناس المهتمين بيها. ومن بعدها بقى مصطلح ASMR منتشر على مواقع السوشيال ميديا كلها ووسائل الإعلام، والموضوع اتنقل من مجرد دردشة في منتديات مغمورة لظاهرة عالمية، وظهر صناع محتوى متخصصين وملايين المشاهدات. والأهم من كده الاسم فتح الباب للباحثين انهم يدرسوا الموضوع بشكل جدي ويحولوه من مجرد حكاوي لظاهرة فسيولوجية وعصبية قابلة للقياس. سنة 2015 اتعملت اول دراسة احصائية تخص ظاهرة الـ ASMR. باحثين من قسم علم النفس في جامعة سوانزي في المملكة المتحدة درسوا سلوك 475 شخص من اللي بيتفرجوا على فيديوهات الـ ASMR بشكل مستمر. أعمارهم كانت بتتراوح من 18 سنة ل 54 سنة، وحاولوا من خلال الاستطلاع يطلعوا بشوية أجوبة، زي مثلا ليه بتتابعوا الفيديوهات دي؟ بتحسوا بإيه؟ إيه أكتر مؤثر بتحبوا تتفرجوا عليه؟ وكانت النتيجة إن أكتر من 80% أكدوا إن الـ ASMR بيخليهم يسترخوا وبيخلصهم من التوتر وبيساعدهم على النوم، والتأثير ممكن يستمر معاهم 3 ساعات كاملين. بل إن بعض الأشخاص اللي تم تصنيفهم كمرضى اكتئاب وبتجيلهم نوبات بتتراوح من المتوسطة للشديدة، قالوا إن الـ ASMR بيخفف من أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ. ومش بس كده، بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة بتسبب لهم ألم قالوا إن مؤثرات الـ ASMR ساعات بتقلل شعورهم بالألم لفترة مؤقتة. ولما طلبوا منهم يوصفوا الإحساس اللي بيحسوا بيه، 63% منهم قالوا إنهم بيحسوا بوخز أو قشعريرة في جزء معين من جسمهم، والجزء ده عادة بيكون مؤخرة الرأس والكتفين، ومن بعدها الشعور بيبدأ ينتقل للعمود الفقري والذراعين والساقين. ولما تسألوا عن أكتر نوع من المؤثرات بيأثر فيهم، كان في إجماع بنسبة 75% إن الهمس أو الكلام بصوت واطي هو المحفز رقم 1 بالنسبة لهم، والمحفز الثاني من ناحية القوة واللي كان بنسبة 69% كان الاهتمام الشخصي، بمعنى إن الشخص اللي في الفيديو واللي بيتكلم بصوت واطي ده يبص في الكاميرا بشكل مباشر ويكلم المشاهد كأنه قاعد معاه. بعدها جت الأصوات الحادة أو الحاجات اللي بتقرمش بنسبة 64%، لكن لحد دلوقتي دي كانت مجرد إحصاءات مش دراسات، يعني دراسة بس قايمة بشكل أساسي على رأي الناس اللي بيتسألوا. الموضوع ما انتقلش للتجربة الحقيقية غير بعدها بثلاث سنين، وتحديدا سنة 2018 العلماء قرروا يحطوا الظاهرة تحت الميكروسكوب ويدرسوا تأثيرها الفعلي على جسم الإنسان، وكانت النتائج غريبة ومثيرة للدهشة. سنة 2018 اتعملت دراسة قام بها باحثين من قسم العلوم النفسية وعلوم الدماغ بكلية دارتموث في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتمدوا فيها على التصوير بالرنين المغناطيسي. جابوا 10 أشخاص فرجوهم على 5 مقاطع مختلفة، كلهم طبعا فيديوهات ASMR، وبيفصل بين كل فيديو وفيديو فترة استراحة 30 ثانية، وحطوهم جوا جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي وهما بيتفرجوا على الفيديوهات دي علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في الدماغ بالظبط. وكانت النتيجة ان كلهم ظهر في دماغهم نشاط ملحوظ في مناطق محددة من الدماغ، زي منطقة النواة المتكئة وهي المنطقة المسؤولة عن المكافأة او الاحساس بالمتعة والرضا، ومنطقة القشرة الجبهية الامامية الوسطى والمسؤولة عن تنظيم العواطف، ومناطق تانية زي الانسولا والقشرة الحسية الجسدية الثانوية واللي ليهم دور في معالجة المشاعر. والكلام ده معناه ان الناس اللي بتقول ان فيديوهات الـ ASMR ليها مفعول، ده مش مجرد احساس زائف، دي حاجة حقيقية بتحصل في الدماغ. وفي دراسة تانية اتعملت في جامعة شيفيلد في 2018، جابوا فيها برضو ناس بيحسوا بالـ ASMR وقاسوا برضو الوظائف الحيوية بتاعتهم وهم بيتفرجوا على الفيديوهات، وكانت النتيجة ان الناس اللي حست بالرعشة دي ضربات قلبهم نزلت بمعدل متوسط 3.41 دقة في الدقيقة، وفي نفس الوقت اللي القلب كان بيهدى فيه لقوا ان الموصلية الجلدية وهي علامة من علامات الإثارة والانتباه زادت، ودي حالة فريدة جدا. الجسم في حالة استرخاء عميق زي النوم، والحواس في حالة تيقظ وانتباه، والتناقض ده بين تنشيط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي اللي هو المسؤول عن الراحة والسكينة، وفي نفس الوقت وجود إشارات تنبيه هو اللي بيخلق الشعور الفريد بالنشوة اللي بيخلي الناس تدمن النوع ده من الفيديوهات، واللي بيفصل الكلام اللي الناس بيوصفوه بتنميل في الدماغ. من المفارقات العجيبة ان الباحثين اكتشفوا حاجة تانية، وهي ان الـ ASMR ليه اخ توأم شرير اسمه الميزوفونيا، والميزوفونيا هي حالة بتخلي الشخص يحس بغضب شديد وانزعاج لا يطاق لما يسمع اصوات معينة زي المضغ، التنفس، النقر على الخشب. والمفاجأة ان الدراسات كشفت ان في تداخل كبير بين الفئتين دول، من 43% ل 49% من الناس اللي بيحسوا بمتعة من الـ ASMR عندهم ميزوفونيا في نفس الوقت. ازاي؟ التفسير العصبي بيقول ان الحالتين دول بيشتركوا ان عندهم حاجة اسمها حساسية حسية مفرطة، يعني بيقدروا يلقطوا تفاصيل صوتية دقيقة اغلب الناس بتفلترها وبتتجاهلها، لكن في حالة الـ ASMR دماغهم بيترجم الاصوات على انها محببة فبيبعت اشارة لمناطق الراحة والسكينة، وفي حالة الميزوفونيا نفس المناطق بتنشط بس بتبعت اشارات لمناطق الانزعاج والنفور. علشان كده ممكن تلاقي ناس بتعشق صوت الهمس في فيديوهات الـ ASMR وبيتنرفزوا جدا لو سمعوا حد بياكل جنبهم بصوت عالي. الاتنين وجهين عملة واحدة، وهي القدرة الفائقة على الاستشعار. بعيدا بقى عن معامل المتعة، هل الـ ASMR ليه فعلا فايدة علاجية؟ الدراسات بتقول ايوة. في استطلاعات رأي اتعملت بتقول ان 82% من المستخدمين قالوا انهم بيستخدموا ASMR علشان يساعدهم على النوم، 81% بيستخدموه قبل النوم مباشرة، وده منطقي لما نربطه بانخفاض ضربات القلب زي ما قلنا من شوية. ودراسة تانية اتعملت لقيت ان 98% بيستخدموه على الاسترخاء و70% للتعامل مع التوتر. لكن اكتر حاجة مثيرة للاهتمام هو تأثيره على مرضى الاكتئاب والألم المزمن. الدراسة اللي اتعملت عليهم لقيت ان اللي عندهم اكتئاب حاد سجلوا تحسن في الحالة المزاجية بمتوسط 38.75 نقطة، وده بعد جلسة ASMR واحدة. ودراسة تانية لقت ان الناس اللي عندهم ألم مزمن الـ ASMR بيقلل شعورهم بالألم بشكل مؤقت بيستمر لحوالي 3 ساعات بعد المشاهدة. لكن طبعا الباحثين بيأكدوا انه مش بديل للعلاج الطبي، هو مجرد أداة تكميلية مجانية متاحة لأي حد معه تليفون وسماعة. وفي النهاية الـ ASMR مش مجرد ترند، هو استجابة إنسانية طبيعية لقت طريقها في عالم التكنولوجيا. وفي عالم بيتميز بالسرعة والضغط العصبي والانفصال الاجتماعي، الـ ASMR بيقدم شرنقة من الهدوء والراحة في وسط الفوضى دي، والعلم أثبت إنها ظاهرة حقيقية لها بصمة عصبية وتأثير فسيولوجي ملموس. فالمستقبل هيفتح أبواب لاستخدام التقنيات دي بشكل رسمي في العيادات النفسية كأداة مساعدة لعلاج القلق واضطرابات النوم، وخصوصا انه حل غير دوائي. والظاهرة دي بتعلمنا اننا مهما اتطورنا ومهما التكنولوجيا سيطرت، هيفضل جوانا الانسان البسيط اللي محتاج يشعر بالامان والراحة او كلمة طيبة او حتى لمسة حانية. فتقدروا تقولوا كده ان الـ ASMR هو تهويدة رقمية او حدوتة قبل النوم لجيل كامل عايش في عصر جديد مليان ضغط. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.